عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي من النساء. وفي مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الدنيا حلوه حضره، وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما أليس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل من قبل النساء، ما أليس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. بلاء عظيم ومحنة شديدة وخطر جسيم، حيث النساء المتزوجات اللاتي يضعن زينتهن أمام الرجال الأجانب عنهن. فالمتحتم على المرأة المسلمة والواجب عليها أن تتقي الله، وأن تلبس الحجاب الشرعي تعبدا لله، وألا تتكشف ولا تتبرج ولا تكن باب فتنة للمسلمين. وعلى وليها أن يتقي الله، وأن يأمرها بما أمر الله عز وجل به. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فالمقصود عباد الله إن مبدأ البلاء والفتنة والوقوع فيما حرم الله عز وجل من الزنا والفواحش هو إطلاق البصر فيما حرم الله. فإذا خرجت إلى سوق أو إلى عمل أو إلى حاجة فاتق الله تعالى وراقبه في جميع أقوالك وأفعالك، فلا تنظر إلى الحرام، وابتعد عن مواطن الغيبة والتي يكثر فيها من النساء المتبرجات. واتق الله عز وجل عندما تخلو بنفسك ولا يراك أحد إلا الله، من أن تطلق بصرك في هذه الأجهزة من الحواسيب والهواتف ونحوها بما فيها من بلاء عظيم. وإذا خلوت بريفة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يا عبد الله عظم علاقتك مع الله، لا يكن الله عز وجل أول الناظرين إليك، قوي قلبك واحفظ جوارحك، واعلم أن هذا المنكر يجرك إلى منكر أعظم منه، أو يلقى في قلبك الوحشة فيما بينك وبين الله، أو يخشاك ضيق الصدر وانتدار الخاطر ما تتعذب بها إلى أن تطلع وتعود إلى حقيقة الإيمان والعمل الصالح، فتخطف من جناها ما فيه طوار حياتك وسعادتك حتى تلقى الله عز وجل وهو عند الله. حتى تلقى الله عز وجل وهو عند الله. وإذا وقع في قلبك شيء من ذلك فاصرف بصرك ولا تتحسر لفواته، وادعو الله عز وجل مستغيثا به أن ينجيك من هذا البلاء الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأعظم بلاء وأشده ما يصيب المرء في دينه. ثم تذكر مسالك ومعايب ما وقع في قلبك من شأن النساء. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا وقع في قلبك حب امرأة فتذكر مسالكها. اذكر عبد الله من مسالك الشيطان فيما يزينه في قلب العبد من النظر إلى النساء والصور الجميلة ما يحدث في قلبه انشغالا عن الخير والطاعة. فاحفظ بصرك وتذكر ما وعد الله عز وجل من حفظ فرجه فلم يقع في هذه الفواحش، حيث إن غض البصر طريق إلى حفظ الفرج. وفي الحديث: من يضمن لي ما بين حييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وتذكر قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الشرور والفتن وأن يحفظنا بحفظه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة، ويباعدكم عن سخطه والنار. واعلموا أن الله عز وجل مطلع على أعمالكم، لا يخفى عليه شيء منها، وسيحاسبكم عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد ارشدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم عباد الله الى ما فيه غض البصر وحفظ الفرج. يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. فالزواج طريق للتعفف والطهارة وبعد عن الفواحش والرذيلة، يستغني بما أباحه الله عز وجل تعالى مما حرمه. ثم اعلم عند الله إن غض البصر كمال دينك وازدياد إيمانك ونور يقذفه الله عز وجل في قلبك، وبصيرة تتبصر بها ما ينفعك في دينك ودنياك، وقوة وشجاعة في قول الحق والعمل به والدعوة إليه، وضياء في الوجه، وتكون ممن اتقى الله تعالى وخشيه في سره. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يسوقنا إلى الخير سوقا، ويبعد عنا الشرور والآثام ومضلات الفتن. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى وقت المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على جميع المسلمين. اللهم صل لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من قطع الخير عن المسلمين فقطع عنه الخير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.